السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ربنا جل ذكره يأمر عباده بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وأدائها بالمحافظة على حدودها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب أو أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله ولو استزدت لزادني. هكذا يا شباب الإسلام، يجب علينا جميعا رجالا ونساء وشيبا وشبابا أن نحافظ على الصلوات عموما ونعتني بالصلاة الوسطى. وخص ربنا تعالى من بين الصلوات بمزيد من التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف في تحديد الصلاة الوسطى، فقيل إنها صلاة الصبح، حكى ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه بلاغا عن علي وابن عباس، وقال مالك: وذلك رأيي. وقال بذلك عدد من السلف كابن علي وغندر وشريك وغيرهم. وقال أبو رجاء العطاردي: صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه، ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. روى ذلك ابن جرير رحمة الله عليه. وأيضا أبو العالي يقول: صليت خلف عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بالبصرة صلاة الغداء، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروى ابن جرير أيضا عن أبي العالي قال أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلاة الغداء، فلما أن فرغوا قال: قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبله. وجابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وقال بذلك ابن عمر وأبو أمامة وأنس وأبي العالي وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وغيرهم، قالوا أنها الصلاة الصبح. قيل إنها الظهر، وهذا رواه أبو داود بإسناد ضعيف عن زهرة بن معبد قال: كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوا عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر، كان رسول الله يصليها بالهجير. ولكن روى الإمام أحمد بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي منها، فنزلت: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ومن قال بأن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر قال بذلك ابن عمر وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة على اختلاف عنهم، لأن رويت أخرى عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد، ورواية عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. وأكثر السلف على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال الترمذي والبغوي رحمة الله عليهما، وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال الماوردي رحمة الله عليه: هو قول جمهور التابعين. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره: هو قول جمهور الناس. وقال الحافظ الدمياط رحمة الله عليه في كتابه المسمى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نصر فيه أنها صلاة العصر، حكاه عن عمر رضي الله عنه وعلي بن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمر بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم المؤمنين وأم سلمة وأم حبيبة وحفصة أم المؤمنين وأم حبيبة وأم سلمة، وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال عدد كبير من السلف، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. وقال الماوردي رحمة الله عليه والشافعي، وقال يعني أضاف الشافعي لأنه يقول بنص العصر. وقال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي. والأدلة على صلاة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أدلة كثيرة جدا، يجب علينا أن نعتني بها ولما جاء فيها من أحاديث كثيرة في فضل هذه الصلاة، منها ما ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وروى ابن أبي حاتم عن زر قال: قلت العبيدة سأل علي عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. وحديث يوم الأحزاب ما مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي صلاة العصر. سئل عن الصلاة الوسطى قال: هي صلاة العصر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيح عن ابن مسعود قال: رسول الله صلاة الوسطى صلاة العصر. ولذلك جاءت النصوص تؤكد على المحافظة على هذه الصلاة، صلاة العصر. ففي الصحيح صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وأيضا في صحيح الإمام البخاري عن بريدة بن الحصيب قال صلى الله عليه وسلم: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نسأل الله العافية. وروى مسلم أيضا عن أبي بصر الغفاري قال: صلى بنا رسول الله في واد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر، فقال: إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد. وروى الإمام مسلم عن أبي يونس مولى أم من عائشة قالت: قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، قالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغتها أذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وثبت ذلك كما روى ابن جرير عن أم المؤمنين حفصة، وذلك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في مصحف حفصة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. ورواه عن عمرو بن نافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغت أذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فهذا إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر، لم يتواتر هذا لابد أن ننتبه أن القراءة من شرط أن تكون قرآنا لابد أن تكون متواترة، ولا يثبت بمثل هذا الخبر الواحد قرآن كما قاله الأئمة. ولهذا لم يثبت أمير من عثمان رضي الله تعالى عنه في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت بهم الحجة في قراءتهم، لا من السبعة ولا غيرهم. وثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث كما رواه مسلم عن البراء بن عازب قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له زاهر رجل كان مع شقيق: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله. وقيل غير ذلك، قيل هي المغرب وقيل هي العشاء. وبعض أهل العلم ذهب إلى مذهب أن الصلاة الوسطى هي مجموع الصلوات الخمس، ولا شك أن هذا في صحة نظر، ورغم أنه ذهب إليه بعض الأئمة الكبار كالإمام أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه ذهب إلى هذا المذهب، قال بأن الصلاة الوسطى هي مجموع الصلوات الخمس. ولذلك تعجب وازداد العجب منه الحافظ بن كثير في تفسيره، فقال: والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر، إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. أمنت بالله. يعني يا أيها الحبيب، رغم يعني جلالة العالم قد يأتي في مسألة ستة سبحان الله العظيم يظهر له خلاف ما عليه جماهير السلف والخلف، يعني لعله ترجح عنده شيء فيذهب إليه. والكمال لله تبارك وتعالى، ولم يقع إجماع على قول من هذه الأقوال، ولم يزل السلف من الصحابة ومن بعدهم مختلفون في تحديدها، ولكن يعني جاءت السنة فوضحت صلاة العصر، صلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، وثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة، فتعين المصير إليه. وهنا روى الإمام ابن أبي حاتم في كتاب فضائل الشافعي رحمة الله عليه، قال عن الشافعي: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى رضي الله عنك رضي الله عنك. قال كل يعني كل مسألة أفتيت فيها أو كل كلام قلته وكان عن النبي خلاف قولي مما يصح عنه عليه الصلاة والسلام، فحديث النبي أولى، ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، وأيضا روي عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، فهذا من سيادتي وأمانتي رضي الله عنه. وهذا نفس إخوانه من الأئمة الأربعة، ثبت عنهم ذلك جميعا رضي الله عنهم. ومنها هنا قطع القاضي الماورد رحمه الله عليه أن مذهب الشافعي رحمه الله عليه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وإن كان نص الإمام الشافعي رحمه الله عليه في الجديد عنه أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر، وقد وافق على ذلك جماعة من محدثي مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. وحديث الرسول عليه السلام أيضا يقول: من صلى البردين دخل الجنة، في فضل المواظبة على صلاة العصر والمحافظة عليها. وقال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فينزلون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرض الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم: كيف أتيتم عبادي، إلى آخر الحديث الجليل. ثم يقول الله تعالى: وقوم لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين، نسأل الله يجعلنا كذلك يا رب. وقوموا لله قانتين، الصلاة يا أخوان، اللهم اغفر لنا يعني سهونا يا رب في الصلاة، صلة جليلة بين العبد وبين ربه، ينبغي العبد أن يقوم لربه قانتا خاشعا مستكينا ذليلا بين يدي سيدي مولاه. وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا امتنع الحبيب صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وفي الصلاة، واعتذر إليه بذلك كما ثبت الحديث صحيح مسلم، وقال له: إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله تعالى. وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وقد أشكل هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن كثير على جماعة من العلماء، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، قال: فلما قدمنا سلمنا عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد يعني من الهم، فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، وإن الله يحدث من أمر ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يا إخواني، يستفيد من هذا الحديث فائدة جليلة جدا، أنه ينبغي للعبد أن يزيح كل ما هو مما كل سبب يسبب سوء الظن بينه وبين إخوانه، يبين له: يا أخي أنا لم أفعل كذا إلا من أجل كذا، حتى وينبغي لأخي أن يقبل كلامه ويقبل عذره. وكان ابن مسعود أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية مدنية بلا خلاف. فلذلك قال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقول كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الناس، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهموا منها، والله أعلم. وقال آخرون من أهل العلم: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين، كما اختاره جماعة من أهل العلم، والقول الأول أظهر، والله أعلم. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لما أمر الله عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها. كما في الصحيحين سئل ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى أن ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان نحو عرفة أو عرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر رضي الله عنه، قال: فخشيت أن تفوتني. يا سلام، أن تفوتني رضي الله عنهم وارضاهم. فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أمئ إماء. والحصر والإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد. وهذا رخصة من الله التي رخص لعباده ووضعه الآثار والأغلال عنهم. وروى ابن أبي حاتم رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دبته والراجل على رجليه. وروي عن عدد من السلف مثل ذلك، منهم الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم والإمام مالك والأوزاعي وغير هذا، قالوا: يومئ برأسي أينما توجه. وروى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسي حيث كان وجهه، فذلك قوله: فرجالا أو ركبانا. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن قتادة عن شعب عفوا قال: سألت الحكم وحماد وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة. وكذلك اختار هذا القول الإمام ابن جرير رحمة الله عليه. وروى البخاري رحمة الله عليه في صحيحه فقال ذكر في صحيحه قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها رضي الله عنه. ثم استشهد البخاري رحمة الله عليه على ذلك بحديث تأخير عليه الصلاة والسلام صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، وبقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة. والحديث أيضا رواه البخاري قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يرد منا رسول الله إلا تعجيل السير، ومنهم من أدركته فلم يصلي إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول، وأما جمهور العلماء على خلافه ويعولون أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة على الصفة التي ورد به القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء ذلك مصرحا في حديث أبي سعيد وغيره. نعم، قول الله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمركم الله، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها ووجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهكذا ينبغي لكل من علمه الله شيئا أن يحمد الله ويشكره ويزداد في ذكره وشكره، فيعلم أن هذا سبب لمزيد من العلم والعمل النافع والعمل الصالح. وكما أنعم الله عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوا ذلك بالشكر والذكر كقول بعد صلاة الخوف: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم يقول الله جل ذكره: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال أكثر العلماء أن هذه الآية منسوخة بالآية السابقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. روى البخاري رحمة الله عليه عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، رضي الله عنك يا عثمان، رضي الله عنهم أجمعين. ومعنى هذا الإشكال الذي قال عبد الله بن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمين من عثمان بقوله: بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها حيث وجدتها. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث، فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وذكر عددا من السلف، أنها منسوخة. وهذا رأي جماهير أهل العلم، أن هذه الآية منسوخة، نسختها الآية السابقة أنها أربعة أشهر. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا، فعدتها أن تضع ما في بطنها. قال: ولهن ربع ما تركنا إن لم يكن لكم ولد فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. وروى البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن مجاهد: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، يعني واجب أنك تمكث سنة. فأنزل الله: والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا والذين توفون منكم يذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد، يعني عدة معتدة تعتد عند أهل زوجها واجب. فأنزل الله: والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قوله غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد رحمة الله عليه. وقال عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. وهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة، كما ذهب على وجوب الاعتداد سنة، يعني هذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتدال سنة، كما ذهب إليه جمهور العلماء، حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة أشهر وعشرة، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكننا من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترنا ذلك. وصية لأزواجهم، أي يوصيكم الله بهن وصية. ثم قال تعالى: غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو وضع الحمل واخترنا الخروج والانتقال من هذا المنزل أو من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك، لقوله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف، وهذا القول اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ورده آخرون منهم الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله على الجميع. وطبعا ذكرنا حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ويستدل به الجمهور على أن سكن المعتدة في بيت زوجها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي زوجها وقال لها عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إليها فسألها عن ذلك فأخبرته فاتبع هذا وقضى به. وأيضا قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. متاعا، قال عبد الرحمن بن زيد لما نزل متاعا بالمعروف حقا على المتقين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله تعالى هذه الآية وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وبهذه الآية استدل أهل العلم الذين ذهبوا إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، وذكرنا ذلك قبل هذا في الآية السابقة. وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وذهب إليه سعيد بن مسيب وأيضا غيره من السلف، واختاره ابن جرير رحمة الله عليه. ومن لم يجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم يقول الله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، يبين الله لكم آياته في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده، فيما أمركم به ونهاكم عنه يبينها بيانا واضحا جليا ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون أي تفهمون وتدبرون عن الله أمره. فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك يا ربنا المزيد من فضلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.